اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بعزتك شر ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم يا محول الحال والأحوال، حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم يا مولانا يا إلهنا، اللهم اهد شبابنا واستر نسانا. اللهم احفظنا يا الله، يا إلهنا، يا مولانا، إلهنا الأمان الأمان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما. إلهنا الأمان الأمان. يوم ينادى من بطنان العرش أين العاصون وأين المذنبون وأين الخائنون وأين الفاسقون وأين الظالمون. يا ربنا لا تجعلنا فيهم يا إلهنا. وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.